متابعة الفصل الثاني من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصاوي. المبحث الثاني: الثوابت والمتغيرات في قضية الاجتهاد والتقليد. في مسائل هذا الباب عدد من الثوابت وأخرى من المتغيرات نوجز بيان أهمها في المطالب التالية. المطلب الأول: الثوابت في هذه القضية، أن محل الاجتهاد هي كل ما لم يرد فيه دليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح، وأما ما كان موضعاً لدليل قاطع وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فلا مساغ فيه للاجتهاد، ولا يحل لأحد مخالفته كائناً من كان، والواجب فيه هو الاتباع والإذعان. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الغزالي في المستصفى: والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطئ فيه آثما، ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيها أدلة قطعية يأثم فيها المخالف، فليس ذلك محل الاجتهاد. أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإجماع الأمة، وأن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقالات في هذا مستفيضة عند الأئمة. أنه لا إثم على المجتهد في هذه المسائل وإن أخطأ، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. ويقول الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله، ولم يلزموا به الأمة. قال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءني بخير منه قبلناه، ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. ساغ بمعنى جاز وأبيح. وكذلك مالك، استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، فمنعه من ذلك وقال: لقد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين، وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه، وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا، ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولا ما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه. عدم الإنكار على المخالف في المسائل الاجتهادية، فهذه المسائل لا تنكر باليد ولا يقدح بها في دين المخالف أو عدالته، وإنما يتكلم فيها بالبينات والحجج العلمية، فمن بان له رجحان أحد القولين عمل به، سواء أكان ذلك باجتهاد إن كان من أهله أو بتقليد سائغ إن كان من العامة، يقول النووي رحمه الله في معرض شرحه لحديث مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وبيان مراتب الناس في هذا الإنكار، يقول رحمه الله: ثم العلماء لا ينكرون ما أجمع عليه الأئمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه، ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. والمقصود بالخروج من الخلاف في هذا المقام هو العمل بالأحوط، أي الإتيان بالفعل على وجه يكون موضع اتفاق الجميع. ويذكر الغزالي في الإحياء أن ما فيه الحسبة، الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ما فيه الحسبة كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. ويزيد الأمر جلاء عند حديثه عن الشرط الرابع للمنكر، فيقول: أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد، فكل ما هو محل اجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد. ويجعل السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر هذا المعنى قاعدة من قواعد الفقه الكلية، فيقول: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، ويستثني صورا ينكر فيها المختلف فيه، أحدها أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض، ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطء المرهونة ولم ينظر لخلاف عطاء. الثانية أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. الثالثة أن يكون للمنكر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته، وكذلك الذمية على الصحيح. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تقليد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد، فهل ينكر عليه أو يهجر، وكذلك من يعمل بأحد القولين، فأجاب: الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين. ويقول ابن القيم رحمه الله: والصواب ما عليه الأئمة، أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل بها وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. ونفس هذا النص تقريبا مثبت في الفتاوى لابن تيمية بحروفه. ويقول ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بغير مذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات. ويقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجتمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. ويقدر هذا المعنى أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند حديثه عن التوسل، فيقول: فكون بعض العلماء يرخص بالتوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، ف